الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، فهذا المجلس 39 بعد 300 في تدارس كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم العلامة النووي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، رحمنا الله وإياه. باب تحريم قوله لمسلم يا كافر. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء بهما أحدهما، فإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. متفق عليه. نعم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه. متفق عليه. في هذين الحديثين، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب وأنس بن مالك بن النضر النجار الأنصاري رضي الله عنهم، تحريم وصف المؤمن بوصف الكفر بغير علم وبغير هدى، وأن من قال ذلك لأخيه فإن لم يكن كذلك رجعت عليه، أي كأنه كفر نفسه. هذا من نصوص الوعيد، وليس معناه أنه يخرج بذلك عن الإسلام كما تقوله الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، وإنما هذا من نصوص الوعيد والزجر والتهديد. ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء به، أي بالكفر، أحدهما، إن كان كما قال لمن وصفه بالكفر، وإلا حارت عليه، أي رجعت وعادت على قائلها بهذا الوصف. وكذا من قال يا عدو الله، من قال يا عدو الله، فإن هذا يرجع إليه إن كان كما قال. وهذا فيه تحريم أن يوصف المؤمن بما ليس فيه، وأن يلعن، وأن يتهم بالكفر وبعداوة الله عز وجل. هذا كله خرج مخرج الوعيد والزجر والتهديد. وفيه أن اتهام المؤمن بالكفر وهو ليس كذلك، أو بعداوة الله وهو ليس كذلك، ومثله اتهامه بالنفاق يا منافق، أو اتهامه بالأوصاف الكفرية يا علماني، يا لبرالي، يا مدعي الغيب، يا كاهن، أن هذه من كبائر الذنوب. إن كان من اتهمته كذلك فأنت وصفته بما هو فيه، وإن لم يكن كذلك فإنك رجعت على نفسك بما اتهمت به غيرك. ولأن دين الله عز وجل دين عدل، لا دين شطط وتكلف، فالإنسان يؤاخذ بما يقول. وفيه أننا لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كفره الله ورسوله جنساً كاليهود والنصارى والمجوس وجنس المشركين نكفرهم ولا كرامة، ومن كفرهم الله ورسوله عينا كفرعون وأبي جهل وأبي لهب وامرأته وابن أبي نكفرهم عينا ولا كرامة. ومن كفرهم الله ورسوله، هذا القسم الثالث، وصفا، بأن إذا قام بهم وصف الكفر استحقوه، كمن استهزأ بالله أو برسوله أو بدينه، أو صدق الكهان، أو سجد أو ذبح لغير الله، فهؤلاء نكفرهم بما قام به من وصف الكفر. لكن لا يتولى ذلك كل أحد، وإنما هذا شأن العلماء وشأن القضاة، لأن التكفير له شروط لتكفير المعين، ولها موانع لا بد من انتفائها، ولها استتابة على صاحبها لإقامة الحد عليه. ليست الدعوة خزع بلاء أو مجرد عاطفة واندفاع أو هوى. ثم إن من الأوصاف المحدثة التي أحدثت في هذا الزمان وصف التكفيري والتكفيريين، وهو وصف مبتدع محدث وجه به من تسرعوا في التكفير، أو واجههم به من لم يكفر لوجود لوثة الإرجاء عنده. وأهل السنة والجماعة مجمعون ومطبقون على أنهم يكفرون من كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إذ التكفير عندهم حكم شرعي محض مرده إلى الأدلة لا إلى الهوى. وجماعها في هذه الأصول الثلاثة: من كفرهم الله ورسوله جنسا فلا بد من تكفيره، ومن لم يكفرهم يقع في الردة هو. إن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر في الناقض الثالث من نواقض الإسلام: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فقد كفر. ثانيا: من كفرهم الله ورسوله عينا فلا يأتي آت يقول لا إبليس مؤمن، فرعون مؤمن، وأبو لهب مؤمن، إن هذا رد على الله ورد على رسوله وتكذيب لهما. الثالث وهو محل الاعتراف ومحل البحث، وهو المزلق الخطير الذي لا يصلح كل أحد أن يلج فيه: من كفرهم الله ورسوله وصفا. وهذا الذي كفرهم الله ورسوله وصفا على ضربين: تكفيرا مطلقا فنقول من استهزأ بالدين أو بأحكام الله أو برسوله أو بكتابه كفر، هذا من حيث العموم. من ترك الصلاة كفر من حيث العموم. الشيء الثاني المعين، تطبيق هذا الحكم على معين، على فلان ابن فلان، وهذا ليس لكل أحد، إنما هو مخصوص لأهل العلم وأهل القضاء. المسألة مسألة جديرة بالعناية والاهتمام، وخطيرة أيضا في المزلق وفي المآل، لأنك إن كفرته وهو ليس كذلك رجع الأمر عليك، رجع الوصف فيك، وهذا يحصل عند مضايق النظار والجدال وعند الإحراج، فينتصر المنتصر فيها لنفسه، مع أن أول انتصاره وقيامه لدين ربه. فإذا انتصر لنفسه حرفه الشيطان إلى هذه الأحكام ولهذه العواطف المندفعة التي لم تتأصل بأصل العلم وبقواعده. نعم. باب النهي عن الفحش وبذاء اللسان. نعم. المؤمن كرمه الله جل وعلا بذاته، وكرمه بفعاله، وكرمه بأقواله، ودعاه وسمى به إلى أن يحسن من أخلاقه وأحواله. ولما كان اللسان مجمع الخير أو مجمع الشر، ترى اللسان هو اللي يولد صاحبه الموالد، لما كان كذلك توجهت أكثر الأدلة إلى استصلاح اللسان والحذر من غوائله. ومما يكثر في اللسان التفحش، أي الكلام الفاحش السيء البذيء، ومنه الطعن، يطعن في غيره، في عرضه، في دينه، في أخلاقه، في مروءته، ومنها اللعن، يكثر اللعن أو يلعن من لم يستحق اللعن أو لم يلعنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها البذاءة، أي سلاطة اللسان بالبذاءة بسيء القول، وقد نزه الله المؤمنين عن ذلك كما يأتي في الأحاديث. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي راعي الغنم في سابقة المهاجرين رضي الله عنه وعنهم، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، والمؤمن هنا بأل الدالة على الكمال الاستغراق، أي ليس المؤمن الكامل بالطعان يطعن في غيره في أنواع الطعن بغير وجه حق، لأن المؤمن الحق يتفقد عيوب نفسه فيكملها، لا يتسلط على عيوب غيره فيتتبعها ويكشفها ويهتك سترها. أخلاق الإسلام تمنعه من ذلك، ولهذا من كان بالله أعرف كان منه جل وعلا أجل وأقوى. ثم أيضا هو ذو نقص، من كان حريصا على الكمال يتتبع نقص نفسه أولا، ما يتتبع عورات غيره ويتتبع كلامه ومواقفه فيحكم عليه بها ويطعن عليه بها، وإن زعم أنه بهذا يغار على دين الله. يجب أن تعرف قدرك وقدر غيرك، وتعرف مكانك في العلم والدين ومكان غيرك، لا تفتات، تتجاوز قدرك وتفتات على محل غيرك. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان، أي لسانه مشدار باللعن، يلعن الدابة ويلعن السيارة ويلعن الحصى ويلعن العيال ويلعن أبوهم. كم تسمعون ممن يلعن نفسه، يقول لأولادي وبناتي قم الله يلعن والدك، يلعن نفسه خبل، ومن خبالته رجع بدعاء اللعن على نفسه. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش، أي فاحش في قوله وفاحش في فعله، والفاحش أي سيء اللفظ بالألفاظ التي يسمو منها الكرام ويتحدر إليها أهل الخسة واللئام، ولا البذي أي وسخ في لسانه، وسخ في منطقه، سيء في تعبيره. نزه نبينا صلى الله عليه وسلم المؤمن عن هذه الأربع، ولما كان في سفرته عليه الصلاة والسلام لعنت امرأة دابتها، قال لا تصحبنا دابة ملعونة، هذه مرة واحدة حصلت، ونهى أن تصحبهم دابة ملعونة، تشنيع لهذا القول وتفضيع لغوائله، فكيف بمن يصبح ويمسي وهو في طعن ولعن وفي فحش وفي بذاء؟ مسألة عظيمة أن يهتم بها المؤمن ويستشعرها ليتقيها ويتجنبها ويحفظ نفسه ويحفظ لسانه ودينه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الفحش في شيء إلا شانه، وما كان الحياء في شيء إلا زانه. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما كان الفحش أي البذاءة والسوء قولا وفعلا وحالا في شيء إلا شانه، في تربية إلا شانتها، في منطق إلا شانه، في معاملة فيها فحش إلا وشانتها المعاملة وخربت. وما كان الحياء، لأن الحياء خلق رفيع عظيم يرفع صاحبه عن سفاسف الأمور ودناياها. وما كان الحياء في شيء إلا زاد، رجه الترمذي وصححه. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ما نزع الرفق من شيء إلا شانه، الرفق التؤدة الحلم ما نزعت من شيء إلا شانه. ولأن من العجلة ما يوقع في الفحش في الأقوال والأفعال وسيء الظنون، فيشين ذلك في صاحبه ويشين التعامل معه، صلى الله العفو والعافية. نعم. باب كراهة التقعير في الكلام والتشدق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم. نعم. التكلف عموما في الكلام، في المنطق، في المشية، في المركب، في المسكن، التكلف كله خروج عن ما هو عليه إلى شيء آخر. قد نهت الشريعة عن ذلك لأن هذا يفضي إلى الرياء ويفضي إلى التعالي والكبر والغرور ويفضي إلى الاحتقار والإزدراء لغيره، ولأن يرى ويمدح بذلك ويشاد به. والشريعة تؤدب أهلها وتحملهم على التواضع والخضوع لله جل وعلا وعدم الترفع على عباد الله سبحانه وتعالى. ولما كان هذا أكثر ما يكون في المناطق في الكلام كان التوجه إليه في التحذير، تقعر في الكلام، استخدام العبارات الغريبة الوحشية المستوحشة في اللغة مع العوام ليظهر نفسه أمامهم أنه عالم وأنه مثقف أنه متعلم أنه متفلسف وغيرها مما يستر به عيوبه بمثل هذه المدعيات والادعاءات. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثة، رواه مسلم. هذا حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه يرفعه للنبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. هلكوا بمعنى وقعوا في أسباب المهلكة، إما هلكوا في أنفسهم أو أهلكوا غيرهم بما يتهمونهم فيه ويسيء ظنهم به. والمتنطع المتكلف، المتكلف ما ليس عنده، المتعاطي ما ليس له، فإن هذا يفضيه إلى الغرور والعجب. ومن بلي بهذا المرض، بمرض الغرور والعجب، ورث الكبر، ولن يدخل الجنة من في قلبه مثقال حبة من كبر. نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. هذا الحديث رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض البليغ من الرجال، البليغ الذي يتكلف البلاغة، لا أنه هو بتعلمه وتدربه صار بليغا يتكلم بالكلام الموجز المشتمل على المعاني العظيمة. هذا من محامد الناس، وأحمد الناس بذلك من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن الله آتاه جوامع الكلم، يتكلم بالكلام الوجيز الدال على المعاني العظيمة. ومن كان بنبينا أليق كان بهذه المعاني أوفق. أما إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتكلم، يتخلل بلسانه، أي يعوج لسانه في منطقه كما تتخلل البقر بلسانها، يتكلف في الكلام ويدعي نفسه ما ليس له. في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى، أي ما ليس فيه، كلابس ثوبي زور، ثوبين، ثوب تشبعه وثوب ثاني لما ادعاه في نفسه وليس فيه. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون، رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. نعم. إن من أقربكم مني منزلا يوم القيامة وأولاكم بي، القرب من النبي عليه الصلاة والسلام والاختصاص به مطلب لأهل الإيمان. أحاسنكم أخلاقا، حسن الخلق يكون بالقول وبالفعل وبالحال، أي بسمته وسلوكه وبقوله، فلا يقول إلا خيرا، فإن عدم ذلك سكت، وكان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. وفيه أن تزن ما يخرج منك من أقوال تتفكر فيها، من أحوال وأفعال وتتأنى بها، ما إذا خرج منك السوء وانتقد عليك راح تتعاند وتكابر، تبرر لنفسك: أنا قصدي كذا وأنا نيتي كذا، وأنا تبحث لنفسك المعاذير والأعذار. ولهذا الكلمة والفعل قبل أن يصدر منك تملكه أنت، فإذا صدر منك وخرج منك ملكك وتحملت غوائله. إن أولاكم بي وأقربكم مني منزلا أحاسنكم أخلاقا وإن من أبعدكم مني منزلا يوم القيامة الثرثارون كثير الكلام ومن كثر كلامه كثر سقطه لا بد أن يكثر سقطه الثرثارون والمتفيقهون يدعي ما ليس فيه من فقه ومن منطق يتشبه بكلام أهل العلم هم بلمهم لينزل نفسه منزلة ليست له يتشدق بالكلام متشدقون يتكلف وهؤلاء يبلون بذلك لحب الظهور والتصدر وحب الجاه ثم بعد ذلك يكابرون فيما وقعوا فيه من أغلاط وأخطأ فلا تجده يرجع وإنما ينتصر لنفسه والانتصار لنفسه أول مدرجة الهوى باتخاذ إله اتخاذ هواه إلها أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم صلى الله العفو والعافية وهذه مدارها على المنطق باللسان قل خيرا أو اسكت لا تنظر فيما عليه مجتمعك ومحيطك كثرة الحث والمشاركة لا وطن نفسك على الصمت فإن من صمت نجا ثم لسانك إما أشغلته بالذكر أشغلك بغيره نعم باب كراهة قوله خبثت نفسي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي باب في حديث واحد نختم به كراهة والكراهة كراهة تنزيه أن يقول خبثت نفسي الله اليوم أصبحت نفسي خبيثة ما أدري شلون اليوم فيني خبث فيني كذا هذا مكروه لأن فيه التشاؤم وفيه مسبة من لا يستحق السب وأنت مأمور محثوث على التفاؤل وعن عائشة نعم وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أن أحدكم خبثت نفسي ولكن يقول لقست نفسي متفق عليه نعم لا يقول أحدكم خبثت يقول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لا يقول أحدكم خبثت نفسي لأن معناها أنه أصيب بالخبث والخبث من الألفاظ المذمومة في الشرع الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والنبي كره هذه اللفظة لا يقول أحدكم خبثت نفسي والكراهية لهذه اللفظة طيب إذا قام نفسه شينة أو الأمر متكدر عليه وليقل لقست نفسي ترى اللقس هو الخبث لكن كره النبي صلى الله عليه وسلم اللفظة نفسها لأنها تفضي إلى معناها ويتساهل بها ويقع فيها وفيما هو مثلها وأشد منها والله اليوم أصبحت نفسي وسط لا بأس بذلك هذا مثل لقست نفسي أما أصبحت ولا أمسيت ولا جاني خبر حتى صارت نفسي خبيثة اتهم نفسه في الخبث الذي هو مذموم شرعا وهذا من سمو ديننا بنا أهل الإيمان ورفعة شريعتنا لنا حتى في الألفاظ حتى في تعاملنا مع أنفسنا نكون في محل الإنصاف وإنزالها المنزلة اللائقة بها الله يجعلنا وإياكم من عباد الله الموفقين وممن يستمع القول فيتبع أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سم نعم وشو الملعون من بهيمة الأنعام نعم نعم نعم يسأل أخونا عن الملعون من بهيمة الأنعام لعن دابته مطيته بكرته قعوده لعن تيسه ولا غنمته ولا بقرته ولا ثوره لعن دجاجه ولا سلبه ولا غيره هذه من ألفاظ النهي ينهى عن ذلك لا أنها تترك هدرا لأنها ماله لكن هذا من ألفاظ الوعيد بلعنها وقول لا تلحقنا ناقة أو لا تصحبنا ناقة ملعونة من باب التنفير من هذه الألفاظ وألا يقولها المسلم وألا يعتادها وإلا فهي ملكه نعم سمع عمر ها وش ما فهمت سؤالك؟ ماتت زوجته ها؟ يعني ترك الزواج خوفا من عياله أن يلوموه. إيه هذا ما خاف من الله، خاف من البزران، خاف من العيال والبنات أنهم يلومونه أنه أتى بامرأة محل أمه. النية مطية. أما إذا قال لا أقوم على عيالي لا تجي أحد، لا تجي امرأة تظلمهم، وقام عليهم بنفسه، له بنيته ما نوى. أما إذا كان يخشى الملامة من أولاده أو من أقارب زوجته أو من الناس أنه استبدل زوجته بغيره، هذا ما هذا اتقى الناس ما اتقى ربه جل وعلا. كل ونيته في مثل هذا، والله أعلم. نعم نعم يا زوج. أي أعقل و يقول ما حكم من يعترض على أحكام الله التي تعبد الخلق بها فجعله سبحانه شهادة المرأة على النص من شهادة الرجل؟ وهذه في الحقوق، في الحقوق المالية شهادة المرأة على النص من شهادة الرجل، وإلا في مواضع قدم الله شهادة المرأة على شهادة الرجل، مواضع الرضاعة وأمور الحضانة والنساء تقدم شهادته على شهادة الرجل. من اعترض على حكم من أحكام الله لأنه لا يناسب ما تعلمه وتعوده من التقاليد الغربية والسلوم والقوانين المستوردة، فهذا في الحقيقة يعارض حكم الله جل وعلا. ومن لم يقنع بحكم الله مع علمه به كفر. إن الناقض الرابع من نواقض الإسلام من اعتقد أن حكم غير الرسول أحسن من حكمه، أو أن هدي غيره أفضل من هديه فقط. كمن يعتقد أن السلوم والعادات والقبائل والأحكام القبلية أحسن من أحكام الشريعة، أو الأحكام المستوردة خيرا من أحكام الشريعة، والله أعلم. نعم سم. أي يسأل أخونا يقول يمرنا أحاديث يقول فيها المخرجون رواه البخاري في الأدب المفرد، أو رواه البخاري في التاريخ الكبير، أو رواه في جزء القراءة، أو في خلق أفعال العباد، هل هذه المرويات في الكتب الأربعة هذه وأمثالها يأخذ حكم ما رواه البخاري في جامعه الصحيح؟ الجواب لا. ما رواه في جامعه الصحيح متصلا فهذا قد جاوز القنطرة في إجماع المسلمين على أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل هو الجامع الصحيح المختصر من سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله، الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن المغيرة ابن برددبة البخاري. أما الكتب الثانية ففيها الصحيح وفيها الضعيف، فيها الحسن وفيها المردود، واعتنى بها العلماء ما في كتبه الأخرى رحمهم الله. نعم فضل. كيف تلغى؟ ما تدري شلون يعني شلون؟ إذا قال قائل إن النار نار جهنم يمكن تلغى، نقول عطنا دليلك جزاك الله. تتكلم بعلم ولا تتكلم بفلسفة فارغة وعقل فاضي؟ بعض الناس بس وده يحسن فيما يحسن وما لا يحسن، حتى تطاولوا على المغيبات، لا ما سده، تطاولوا على ذات الله جل وعلا وأسمائه وصفاته، من الفراغة ومن سوء الأدب ومن قلة مخافتهم من الله أو من الرب. فإن كان عنده دليل يأتي به. الله يقول خالدين فيها أبدا، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، لابثين فيها أحقابا. يجيك واحد مغرور في نفسه يقول يمكن النار أنها تلغى، أفهم دليلك الله، أنت تكذب ربي ما تكذبنا حنا فيها. لهذا يا أخوان انتبهوا، ترى اللسان يولد صاحبه الموارد، وأنتم في زمان العجائب، ومن العجائب والعجائب جمة إجابة ندى عند ندى متسرعي، ولقد دعوت ندى سواك فلم يجب فلا أشكرن ندى أجاب وما دعي. أنا وحنا في ذمة علماء وبين أظهرنا علماء، وش رغدي باس لو راحوا العلماء؟ بدأ كل واحد يرفع عقيرته بما هب ودب في جرأة على دين الله والمغيبات وثوابت الإسلام وأركان، جرأة عظيمة من فئات شتى. لكن أنت أيها الموفق، أنت أيها المؤمن، إذا هلك غيرك لا تكن مع الهالك، إذا انزلق غيرك اضبط نفسك، لا تنزلق مع المتهوكين، صن نفسك ثم اسعى بإصلاح غيرك قدر استطاعتك. الله يصلح شبابنا ويصلح نياتنا ويرد ضالنا إلينا ردا جميلا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.